الراديو 90-90 هواها مصر. سلفادور ملحن أمريكاني شاب ولاعب جيتار وممثل أمريكاني، ابتدى يتشهر شوية ومقرر ينقل مكان سكنه لمنطقة في شمال غرب هوليوود عشان يبقى قريب من استوديوهات التصوير ويتعرف على الست اللي ساكنة جنبه، وهي عجوزة عمرها 89 سنة اسمها نورما. يشوفها في الأيام اللي بتروح تاخد فيها العلاج فيحييها وتحييه وخلاص. لاحظ إنها بقالها فترة ما بتخرجش من بيتها، راح خبط عليها لقاها مكتئبة لأنها عرفت من الدكاترة إن خلاص جسمها رافض يستجيب للعلاج، وإنها المفروض تقضي أيامها الأخيرة في هدوء بعيد عن آلام العلاج. الشاب يتأثر ويقرر إنه ما يتخلاش عن جارته اللطيفة في أيامها الأخيرة. يروح للمكان اللي بتتعالج فيه ويعرف فعلاً إنها مصابة بسرطان الدم، ومع وحدتها واكتئابها وسنها الكبيرة ما بقاش في أمل في الشفاء، وإنها يعني حسبة أيام مش أكتر. يقرر الشاب إنه ينقل جارته تعيش معاه في بيته ويبدأ يدعمها ويهتم بيها ويخرج معاها يومياً، يتمشوا ويروحوا الاستوديو سوا ويخرجوا يتعشوا برا، يعني كان لطيف جداً والله زي ما بقولكوا كده. وبعد الست ما كانت مكتئبة وأهملت في نفسها رجعت تاني تلبس وتحط مكياج وتسرح شعرها، وشها يعني بقى بيضحك أكتر وبقت فرحانة من قلبها، حتى فحوصاتها اتحسنت كتير عن الفترة اللي كانت بتتعالج فيها. عملت لنفسها أكاونت على إنستجرام وفيسبوك، وهو كمان بقى بيشارك كل صوره معاها لأصدقاء اللي كمان اهتموا بدورهم بنورما وبقوا بيتابعوها كل يوم ويسألوا عنها. ويجي إذن ربك وتفارقنا نورما يوم 16 فبراير، ويكتب سلفادور كلماته الأخيرة عنها: رحلت صباحا نورما بابتسامة كبيرة على وجهها، ستظل روحها تتواصل معنا كما أنها غيرت حياتي، وأنا أرغب أن يهتم الجميع بالغرباء وجيرانهم والتعامل معهم بلطف، وحينما تحاول إضاءة حياة شخص ستضاء حياتك أنت. زي ما بقولك كده. صحيح غريب أمرنا ده يا جدع، إحنا اللي كنا بنقول غرب مين ده، دي عالم بردة وما بيحسوش ببعض، لكن إحنا هنا يا سلام قلبنا على بعض والجيران لبعضيها، والنبي بص على سبع جار وجارك قدامك ووراك إن ما شافش وشك يشوف قفاك، ولسه الدراما بتورلنا أشكال وألوان من علاقات الجيرة، وبقينا بنستورد حكايات تعاطف الجيران مع بعضيهم من البر التاني من الكوكب. أولا بجد زي ما بقولكوا كده، علاقات الجيرة بقت مبطورة، كنتوا بقى عايزين تيجوا للحق محدش يعرف حد، والشقق بقت كميونات منفصلة ملهاش صلة لا بيمين ولا بشمال ولا من فوق ولا من تحت. حتى الكومباوندات الجديدة بقت عاملة زي بيوت الباربي كده، زي ما يكون اللي عايشين جواها دول بلاستيك مش بجد. علاقتنا مع الجيران بقت بتتلخص في خناقات اتحاد الملاك وخناقات الركنة. يا مؤمنين، ده الناس بتنزل في الشارع يجيبوا شواشي بعض ويلموا عليهم القراض، وساعة ما يعملوا محضر ولا يجيلهم عسكري يكتشف انهم سكان شارع واحد ان ما كانش عمارة واحدة. او النبي زي ما بقولكوا كده، عملنا في نفسنا كده ليه؟ أيوة الدنيا تلاهي والحياة صعبة والناس مكفية على المعايش وبيتواصلوا مع كف إيدهم بالعافية، بس ما يضرش يعني من أقل القليل من الإنسانية والتواصل كده مع البشر المحيطين. واوعوا تنسوا إن ساعة الزنقة والحوجة الجامدة جارك بيبقى أقرب من أخوك. بنى جسور الود والتواصل أحياناً مش بيحتاج أكتر من ابتسامة وهزة راس وصباح الخير وخلونا نشوفكم. مش لازم قوي يعني تعملوا زي سلفادور، محدش طلب منكم كده، بس يعني الابتسامة لله يا جدع.